نراجع إن شاء الله تعالى الشبهة الرابعة. الشبهة الرابعة هي ما هي الشبهة الرابعة التي ذكرها المصنف رحمه الله؟ نحن لا نعبد إلا الله والالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. مبنى هذه الشبهة على أي شيء بنيت عندك؟ أولا الجهل بالعبادة، هذا الذي بنيت على هذه الشبهة. وثانيا يظنون أن العبادة ليست هي الدعاء والالتجاء، وإنما هي الصلاة ونحو الصلاة، هذه العبادة عندهم، وهذا من الجهل بتعريف العبادة. والجواب عن هذه الشبهة يقال ايش الجواب؟ عندما يا اخوان الجواب عند الاخ الاخير الذي عند الثانيه، الجواب عن هذه الشبهة ان يقال ايش؟ عرفنا مبنى الشبهة، ايش الجواب؟ نقول ايش ما يعني الجواب عن هذه الشبهة التي هي نحن لا نعبد الا الله والالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. ما سمعت ايش؟ اي نعم يعني تذكر له ان العبادة تعريفها ليس هو مجرد الصلاة، وإنما هي ما أحبه الله ورضيه، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك لا يشرك به شيئا. فما الأدلة على أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد بالعبادة وحده لا يشرك به؟ عندك فضل يعني ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا تعبدون، هذا دليل على إفراد الله بالعبادة. وأيضا من الأدلة إيش عندك؟ نعم ذكرنا هذه الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأجل العبادة خلق الله الإنس والجن. ثم نقول له العبادة هي إيش؟ ماذا نجيب أيضا يا أخوان؟ عندك فضل من جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ونقول له تفضل يا ولد. والعبادة غاية الذل مع غاية الخضوع له سبحانه، هذا المعروف عن لغة العرب في الباب أن العبادة غاية الذل مع غاية الخضوع. وذكرنا في ذلك أمثلة من كلامهم، فمن كلامهم على أن غاية الذل والخضوع هو العبادة. يا شيخان عندك طبعا يقولون طريق المعبد إذا ذللته الأقدام، ويقولون أيضا بعير معبد إذا كان إيش؟ إذا كان إيش؟ بعير معبد، فإذا أصيب بالجرب يعتذر. وذكرنا في ذلك أيضا بيتا من معلقة طرف ابن العبد، بيتا من معلقة عنده خبر إلى أن قال في معلقته التي يقول فيها يذكر أولها لخولة أطلال ببرقة كهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوف بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تحزن أسا وتجلدي الأنقار إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. وما معنى قول طرف هذا؟ لماذا قال إلى أن تحامتني؟ لماذا أفتوا بهجرة؟ لأنه أصابه الشيء. وما الذي أصابه؟ الجرب. لا لا لا تأمل. لماذا هجر طرفه؟ عندك كثرة إسرافه في المال والشهوات. القبيلة اجتمعت قال هذا يهجر ما يصلح له إلا الهجر. قال لا أنت حامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد عزلوني عزلا حجر علي حجر صحي. وهذا معروف الجاهلية معروف حتى في ديننا له أدلة. وماذا أيضا يا أخوان ويقال له أيضا إيش؟ الآن نحن نريد ننتقل معه إلى مرحلة ثانية فنقول له إيش؟ نريد نشرح له كيف يدخل الشرك في العبادة. أنت تقر أن الله إيش؟ افترض علينا إيش؟ افتراض العبادة لك. نقول له بعد ذلك إيش؟ ماذا نقول له بعد ذلك؟ عندك عندك ماذا نقول له؟ الآن قلنا له الله خلق الجن والإنس للعبادة أرسل الرسل لأجل إفراد الله بالعبادة. هذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية في الجواب الرجل جاهل بالعبادة لابد أن نعطيه درسا فيه كيف يدخل الشرك في العبادة. أنت تقر إيش نقول له؟ عندك أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة له فلا بد أن يقول نعم قد قدمت الأدلة ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. أرأيت لو أنك دعوت الله ليلا ونهارا سرا وجهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في مرة نبيا أو غيره هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقول نعم. جد له مثالا آخر أيضا يا أخوان. عند من يا أخوان؟ عندك الله يحفظك عندك. جد له مثالا آخر نمثل له بالنحر. أليس الذبح والنحر عبادة لله بدليل؟ فصلي لربك وانحر فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لله سبحانه وتعالى ثم في مرة من المرات نحرت لغير الله لولي أو نبي أو جني هل أشركت بعبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. طيب ندخل إن شاء الله تعالى في الشبهة الخامسة. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جنانه فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبرأ منها هذه الشبهة الخامسة. وحاصل إيضاح المراد من كلام هذا المشبه أنه يقول ألست أيها الموحد تعلم أن الله سبحانه أعطى نبيه شفاعة يشفع للناس بها؟ أليس الله أعطى نبيه شفاعة يشفع للناس بها؟ والأدلة على ذلك كثيرة. فإما أن تقول لا وهذا كفر لا أخاطبك بعده وإما أن تقول نعم أعطي الشفاعة فعلى ما تنكر علي طلبي منه شيئا قد أعطيه من الله سبحانه. هذا حاصل الشبهة التي أوردها هذا المشبه. مبنى هذه الشبهة على الجهل الشفاعة وظن أن الشفاعة ملك. وسيأتي بالشبهة السادسة إضافة إلى هذا. قال رحمه الله تعالى فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذنه، من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وحاصل الجواب عن هذه الشبهة أن الموحد إذا جوبها بمثل هذه التهم يرفع التهمة عن نفسه أولا، الموحد إذا جوبها بمثل هذه التهم فالذي ينبغي دفع التهمة أولا وإزالتها من صدر المجادل، هذا الذي ينبغي، لأنك إن شرعت في الجواب ترسخ هذا، هذه التهمة ترسخت في قلبه فيدخل في العناد ولا يستجيب لأدلته. لكن أول ما يقول تنكر الشفاعة قل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، برأ نفسك من هذه التهمة، هذا أول ما تبدأ به، لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، هذا أول الجواب حتى يزول ما في نفسه من تهمة أو ما عبئ به صدره من أنك منكر لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه أساليب استعملها أهل الشناعات، هذه أساليب استعملها أهل الشناعات. حدثني بعض العامة أنه قال في بلد التصوف، قال كانوا يقولون لنا إنه مكتوب في علم الدولة، دولة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هكذا يقولون، يعني ما أحد رسول الله، قال هذا مكتوب في علم عندهم، لا إله إلا الله ميم وحاء ودال، يعني إضغام من كلمة لا أحد رسول الله. انظر إلى هذه الشناعة. فإذا جوبنت مثل هذا تقول لا، هو صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء إمام الأولياء صلى الله عليه وسلم، نرجو شفاعته، تدفع عن نفسك هذه التهمة، لأن صدر مثل هؤلاء يغلي بهذه الشبه. ولهذا قال الشيخ فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته. ثم ادخل الآن في الجواب، ادخل الآن في الجواب، وهذه طريقة علمية في الكلام، هذه طريقة علمية في الخطاب. قال رحمه الله ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، بين له أن الشفاعة أولا الشفاعة من حيث اللغة هي المقارنة بين شيئين، الشفاعة من حيث اللغة المقارنة بين شيئين، هذا معنى الشفاعة، شفاعة من حيث اللغة المقارنة بين شيئين، هذا معنى الشفاعة. الشافع هو الذي يتوسط للمقارنة، والمشفوع الذي توسط له للمقارنة، فالتقريب بين شيئين، الجمع بين شيئين، هو ايش يا اخوان؟ هو الشفاعة. كما قال الأعشى الكبير واستشفعت من سرات الحي ذا ثقة فقد عصاها أبوها والذي شفع، شاهد شفع يشفع فهو شافع ومشفع وذاك مشفوع فيه، وتلك الشفاعة. واستشفعت أي طلبت الشفاعة من سرات الحي، سرات الحي يعني ساداته وكبراء، سرات القوم يعني السادات والكبرى، واستشفعت من سرات الحي داثقة فقد عصاها أبوها والذي شفع. فهذا معنى الشفاعة من حيث اللغة، والشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، ليست ملكا لغيره سبحانه. قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الشفاعة ملك لله سبحانه، ليست ملكا لأحد، كما أن السماوات ملك لله سبحانه ليست ملكا لأحد، والأرض ملك لله سبحانه ليست ملكا لأحد. ثم يهب الله من ملكه لمن شاء، ما شاء يعطي الله هذا شيئا من الأرض وهذا شيئا من كذا من مال وهذا كذا، هذا من كرم الله سبحانه لمن شاء. وهكذا الشفاعة، يعطي فلانا الشفاعة ليشفى بعد إذنه، بعد أن يأذن له، لا أنه تملكها ويعطيها من شاء بلا إذن الله ولا رضا، هذا محال. ولهذا نفى الله سبحانه الشفاعة عن ظن المشركين الأوائل، نفى الله الشفاعة سبحانه التي يدعيها المشركون، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، هكذا قال الله سبحانه، ولا يملك الذين يظنون أنها ملك لله كالأموال، ملك لأوتانهم وأندادهم كالأموال. قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشفاعة ملك لله سبحانه وحده لا شريك له، يعطيها ربنا سبحانه لمن شاء. والشفاعة لها شروط، وأما شفاعة المشركين فقد نفاها الله سبحانه، نفى الله الشفاعة. قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، الذين تدعونهم لا يملكون الشفاعة كائنا من كان المدعو. الشاهد من هذا الشفاعة لها شروط. قال الشيخ رحمه الله ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن الشرط الأول من شروط قبول الشفاعة الإذن للشافع أن يشفع، الشرط الأول من شروط قبول الشفاعة أن يأذن الله للشافع أن يشفع، فلا بد من الإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله الشافع، فلا بد من الإذن لمن؟ للشافع. هذا الشرط الأول، لا بد من الإذن للشافع، هذا الشرط الأول. قال الشيخ رحمه الله وغفر له ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. من هذا سموه يشفع بلا إذن؟ الرب سبحانه. شفاعة ملك لله، إذا استؤذن فأذن أعطاها من شاء سبحانه. قال ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع فيه. الشرط الثاني من شروط قبول الشفاعة الرضا عن المشفوع فيه. الشرط الثاني من شروط قبول الشفاعة الرضا عن المشفوع فيه. قال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا، إيش تتمة الآية؟ إلا لمن ارتضى. إذن لا تقع الشفاعة إلا في من رضي فيه بالشفاعة، لا بد من أن يرضى الله عن من؟ عن الشافع أو عن المشفوع؟ عن المشفوع، لا بد أن يرضى الله عن المشفوع فيه، ويكون أهلا للشفاعة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. من هذا الذي يأذن الله لمن يشاء؟ يعني ليش؟ هذا للشافع ولا للمشفوع؟ هذا للشافع، يأذن الله يعني للشافع. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء يعني بالشفاعة فيشفع. ويرضى عن من؟ عن المشفوع. فلا بد من الرضا عن المشفوع. فمن لم يرضى الله عنه فلا يمكن أن يشفع فيه. أكبر الناس وأعظم الناس لا يمكن أن يشفع في من لا يرضى الله أن يشفع فيه. قال رحمه الله: وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. قال سبحانه: ولا يرضى لعباده إيش؟ الكفر. ولا يرضى لعباده الكفر. إذن لا يرضى الله إلا التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يرضى الله إلا بالتوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن لم يكن من الموحدين فليس من المرضيين للشفاعة. من لم يكن من الموحدين المخلصين فإن الله لا يرضى أن يشفع فيه ولو كان من كان. ولهذا ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعته؟ أو قال: بحسن شفاعته. قال: ما كنت أظن أن يسأل عن هذا أحد غيرك لما علمت من حرصك على الحديث. أحق الناس بشفاعتي أو بحسن شفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. الذي يعبد الله خالصا من قلبه أحق الناس بشفاعة من؟ شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين لا يخلصون لله بالتوحيد فهم أبعد الناس مطلقا عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. ولهذا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت نوالها فهذا طريق نيلها: الإخلاص لله بالعبادة خالصا من قلبه متجردا عن عبادة غيره سبحانه ظاهرا وباطنا. هذا مما ينبغي لك سلوكه أيها المشبه إن أردت شفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبقي شرط أيضا زاده الشيخ المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الواضعي في كتابه النافع: الشفاعة. ولم أجد أحدا من أئمة التوحيد نص عليه، وهو شرط مهم، وهو قدرة الشافع على الشفاعة. قدرة الشافع على الشفاعة، هذا من زيادات الشيخ رحمه الله ومن استنباطاته في كلام الله جل وعلا. قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون استتمة الآية هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لا يضرك، لا يقدر لا على ضر ولا على نفع، فكيف تطلب منه الشفاعة؟ فدل نص هذه الآية على أن الشافع لا بد أن يكون قادرا على الشفاعة. ولهذا أنكر الله على المشركين عبادتهم غيره سبحانه يطلبون منه الشفاعة وهو لا يملك إيش؟ قدرة على الضر ولا النفع. قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. من لا يملك الشفاعة كيف يشفع؟ هؤلاء يظنون أنها ملك. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال: القطمير غشاء النواة، وقيل الخيط الذي يكون في وسط نواة التمرة. إذا كان لا يملكون، إذا كان هؤلاء لا يملكون قطميرا أفيملكون لك الشفاعة؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نفى الله أو قطع الله شجرة الشرك بجميع صورها، لا عندهم ملك ولا شركة ولا معاون ولا شفاعة، الجميع نفى ربنا سبحانه وتعالى. إذا كانت الشفاعة كلها لله جل وعلا ولا تكون إلا من بعد إذنه سبحانه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد كائنا من كان حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله سبحانه أو كلها لله سبحانه. فأنا أيها المشرك المشبع أطلبها من الله سبحانه وحده لا شريك له، لأن من طلب الشفاعة من غير الله فقد كفر وأشرك. من طلب الشفاعة من غير الله سبحانه فقد طلب وأشرك. فأقول اللهم أعطني شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال هذا. وبهذا ينتهي الجواب عن هذه الشبهة، وهي في غاية المتانة، مبنية على الأدلة من كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشبهة التي بعدها أسهل إن شاء الله تعالى، نقف هنا ونكمل غدا قراءة الشبهة التي بعدها. إذا كان أحد لم يتضح له شيء فليسأل. طيب صلى الله عليه وسلم. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.